إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات إنه لا يرتاب مرتاب ولا يتردد حيران أن الأمة الإسلامية اليوم تمر بمحن عظيم وبلايا جسيمة ونكبات متلاحقة طورت أركانها وهدت بنيانها وجعلتها من أذل الأمم وأحزانها. ومن تأمل الأسباب وطرق لها كل باب علم أن أعظم هذه الأسباب هو تلكم الخيانات التي نهشت جسد الأمة قديما وحديثا. إن الخيانة إذا كانت من الأعداء فهي أليمة، فكيف إذا كانت الخيانة من الداخل من أبناء المسلمين؟ فلا شك بأنها أشد وأوجع وأنكى. يخادعني العدو فلا أبالي وأبكي حينما يخدعني الصديق. ولذلك رمق الوجهان الكتاب والسنة بأبشع الأوصاف وأبلغ التحذيرات للخائنين وللخونة المجرمين. فإن الله رب العالمين قد حجب محبته وتأييده ونصره ومعيته على الخونة والخائنين. إن الله لا يحب الخائنين بل جعل الخيانة قليلا بالكفر وجمع بينهما. إن الله لا يحب كل خوان كفر بل إن الله سبحانه وتعالى حجب الهداية والسلام على الخائنين والخونة المجرمين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السمة العظيمة والعلامة الفارقة التي يعرف بها المنافق الذي دس الخبث في قلبه وفي صدره وطويته أن ينظر إلى سيرته وإلى أمانته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد خان، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولعظم شناعة هذه الخيانة فإن الله عز وجل لم كل فضيحة. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة جعل لكل غادر لواء، جعل لكل غادر لواء راية يعرف بها أمام الخلق أجمعين ليفترح، جعل لكل غادر لواء، ثم يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا ضيعت الأمانات وانتصب الخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، ذكر أمورا ثم قال: أن يؤتمن الخائن وأن يخون الأمين. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من تصفح حقب تاريخ المسلمين من أولها إلى آخرها إلى ساعتنا إلى يومنا، وجد أعظم النكبات التي حلت بالمسلمين والمسلمات سببها تلكم الخيانات. ولذلك كم أسقطت من خلافات، كم ذهبت من حضارات بسبب فشو الخيانة في تلك المجتمعات. أليست دار السلام بغداد بعد أن كانت شامخة منيعة على الأعداء، حتى ولو كانوا من التتار لم يستبيحوها إلا بخيانة من الداخل، من الرافضة الأنجاز ابن العلقمي ونصير الثوري الطوسي الذين فتحوا أبواب بغداد لغلاب فعال فيها فسادا. أليست الخلافة العثمانية ما كان ليسقطها الغرب الأعداء لولا تمالؤ الأبطال الأشرس. هكذا معاشر المؤمنين، أدرك الغرب وأدرك الأعداء أن ضرب المسلمين من الداخل هو السلاح الماضي الممكن الذي يرد الأركان ويسقط البنيان. ما كان لهم أن يقتلوا الأبطال الذين صالوا وجالوا بشجاعتهم لولا أن تسميت هذه الخيانة. ألم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم باليهود؟ ألم يقتل الفاروق الذي كان أصما وكان شجاعا جلدا صلبا لولا وجود الخيانة؟ فقتل في صلاة الفجر مقبلا على ربه، قتله أبو لؤلؤة المجوس. ألم تنل يد الغدر عثمان رضي الله عنه بالقتل والخيانة؟ ألم يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقبلا غير مدبر بيد عبد الرحمن بن ملجم؟ وهكذا تتوالى النجبات على المسلمين والمسلمات بسبب مثل هذه الخيانات. ولذلك جاء الوعيد الشديد، وجاء ما سمعتم مما ذكره ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم مما أهل الصالحين يوم الدين. ولهذا كان النبي الأمين يستعيذ بلسانه وقلبه:

وما ينطلق في إثرها، حتى إذا حملها ورأى على منكبيه ظن أنه قد خرج منها تهوي مرة أخرى وتزل، فيهوي في أثرها فهو في أثرها إلى أبد الآبدين. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: والصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أي وزن المكيال، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأعظم ذلك أداء الودائع. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن التفريط في الأمانات والتحلي بصفات الخوانة وبالخيانات له صور وأنماط وأقسام عديدة، من أعظمها وأشقها خيانة العقيدة. إن المؤمن المسلم يحيا بعقيدته، بها يدخل الإسلام، وبها يحيا في أيامه ولياليه، وبها يغادر الدنيا، وبها يجيب في قبره، وبها ينتصب بين يدي ربه، وبها تفتح أبواب الجنان، وبها يعلو في الدرجات إلى ما شاء وكان. فهذه الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ليست كلمة تقال بالألسنة وتذهل عنها القلوب وتهجرها الأعمال والجوارح، لا، إن الإيمان وإن كان مصدره القلب، والتوحيد والعقيدة وإن كان مصدرها القلب، كالشجرة اليانعة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ينطلق من القلب، ولكن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فمن عاش بلا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله واستصحبها في كل شؤونه كان قد أدى الأمانة. من ضيع الصلوات، من فرط في الزكوات، من وآذى المسلمين والمسلمات، من مشى في الضغينة والبغضاء والفحشاء، إنه خائن لعقيدته ودينه. وإن أعظم ما تكون الخيانة في العقيدة أن يخون الإنسان دينه، وأن يخون مجتمعه وأمته، فيمالي الأعداء ويمرر خططهم لضرب المسلمين ومجتمعاتهم ودينهم. هؤلاء الأعداء ما كان لهم أن يغزوا المسلمين في ديارهم فكريا، نعم تمكنوا من غزوهم جسديا فدمروا البنيان ودمروا العمران وقتلوا الأنفس بإذن الله عز وجل شهيدة عند رب العالمين. هذه الأمة مات في سبيل ما نعم فيه الآن من الأمن والأمان، مات أكثر من 10 ملايين على وعي التاريخ، منذ أن وطئت تلك الأقدام الدنسة هذه الأرض الطيبة. ما كان لهؤلاء أن يغيروا فينا القيم، ولا أن يغيروا فينا العادات والدين، إلا بسبب خطط وإعانة الخونة والخائنين. فكان الغزو الفكري بعد ذلك أشد وأنكى، فنشأ جيل ليس له صلة إلا من رحمه، لا بهويته ولا بلغته ولا بثقافته ولا بدينه، أغاروا على التعليم فمسحوه وفرغوه من المعاني الطيبة الصالحة، سواء كانت معاني انطلقت برحم هذا المجتمع أو أتى بها هذا الدين، وأعافه بعد ذلك فسادا على قيم الإسلام والمسلمين. ورحمة الله تعالى على علامة الجزائر بلا منازع بعد عبد الحميد البلديس رحمة الله تعالى عليه، أعني بذلك البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه، وطيب الله عز وجل فراغه، ورفع الله عز وجل مقامه في العلم. غداة الاستقلال في 9 يونيو 1962 في مسجد كتشاو، بعد أن نال هذا الشعب حريته واستقلاله، خطب خطبة عصماء تحرك الحجر والشجر قبل أن تحرك القلوب. من بين ما قاله Thank you.